أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. وزوجناه بحور عين

لاوي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إلا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو مرة فاستغفر فاستوي وهو بالأفق العالي ثم دنا فتدلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده فأوحي إلى عبدي ما أوحي. ما كذب الفؤاد ما فؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما أتمارونه على ما يرى أتمارونه على ما يرى أتمارونه ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى انت ترى ونحن اشرف. سرعة المنتهي